أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 16 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب التيمم. هو لغة القصد، وشرعا إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط مخصوصة. العلماء يحافظون دائما على تعريف الشيء في اللغة قبل أن يعرفوه من ناحية الاصطلاح. والتعريف من ناحية اللغة هو تأسيس، لأجل أن هذا الشرع جاء بلسان عربي مبين، ورسوله صلى الله عليه وسلم رسول عربي أمين، فكل لفظة من ألفاظ الشرع يرجع فيها إلى أساسها في اللغة حتى تفهم على مراد الله تبارك وتعالى، إذ أن الله عز وجل خاطب بهذا القرآن وبهذه السنة العرب بلسانهم. قال: هو لغة القصد. التيمم في اللغة هو القصد، قصد الشيء، تيمم الشيء أي قصده، كما قال تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا. قال: وشرعا إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط مخصوصة، فدلنا على الطريقة والوسيلة والأركان والشرائط، وسأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجباء. قوله تيمم المحدث أي حدثا أصغر أو أكبر، فقوله أو من أجنب خاص بعد عام، يعني كلمة المحدث تشمل المحدث حدثا أصغر وهو ما يوجب الوضوء، أو حدثا أكبر وهو ما يوجب الغسل. وبهذا تكون كلمة المحدث شاملة للنوعين، فجاءت كلمة أو من أجنب بعدها كالخاص بعد العام، كما في قول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح. الملائكة والروح، الروح هنا جبريل، وجبريل من الملائكة، مذكور مع الملائكة عموما ثم مذكور خصوصا. تنزل الملائكة والروح. نعم. تيمم المحدث أو من أجنب. إذن كلمة من أجنب هنا هي إيه؟ هي بعض المحدث. ويمكن أن نفسر كلمة المحدث بالحدث الأصغر فقط، لأن الحدث إذا أطلق ينصرف إلى الحدث الأصغر، فيكون قوله أو من أجنب قسيم لقوله المحدث، فالمحدث قسم ومن أجنب قسم آخر. قال: يباح في حال، تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجباء. قوله يباح في حال، وهو حال وجود عذر يسوغه مع قدرته على استعمال الماء. يبقى إذن هناك أحوال يباح فيها التيمم، منها حالات سيذكرها الآن، وهذه الأحوال يكون الإنسان فيها قادرا على استعمال الماء، قادرا على استعمال الماء، لكن هناك عذر من الأعذار قام مع هذه القدرة فجعل التيمم في حقه مباحا. قال: يباح في حال، وهو حال وجود عذر يسوغه مع قدرته على استعمال الماء، كقادر على شرائه وجده بأكثر من ثمن مثله. الشرع لا يوجب على الإنسان أن يتكلف فوق العادة، فإذا الإنسان وجد الماء يباع بثمن المثل ومعه هذا الثمن يقول له اشتريه وجوبا، أما إن كان بزيادة على ثمن المثل فإنه يترك لك الحق أو الاختيار، إن شئت اشتري وإن شئت لا تشتري. ففي هذه الحالة، حالة قدرة الإنسان على استعمال الماء لكنه لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء إلا إذا اشتراه، شراؤه يكون بثمن أغلى من ثمن المثل، في هذه الحالة يقول لك إن شئت اشتريه وإن شئت تيمم، فالتيمم هنا مباح وليس بواجب. قال: وكمن تيمم أول الوقت وقد علم أو ظن وجوده آخره، علم أن الماء يمكن أن يوجد في آخر الوقت أو تيقن من ذلك، فتيممه في البداية مباح، تيمم في أول الوقت مباح. يبقى هذان الحالان يباح فيهما التيمم، وهذه هي هذا هو النوع الأول من أحكام التيمم، أن يكون مباحا. ثم قال: وحال وجب. حال يكون فيها التيمم مباح كما في هاتين الصورتين اللتين مضتا، وحال يكون فيهما التيمم واجبا. قوله: وحال وجب، أي التيمم، وذلك عند عجزه عن استعمال الماء، وذلك عند عجزه عن استعمال الماء. فإذا الإنسان عجز عن استعمال الماء لعذر قائم ببدنه، أو عجز عن استعمال الماء لفقد الماء، في هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم حتى حتى يصلي. إن إذا كان عاجز عن وجود الماء أو عاجز عن استعمال الماء رغم وجوده، فإنه في هاتين الحالتين لا سبيل له إلى الطهارة إلا من طريق التيمم، فالتيمم يكون هنا واجب. ثم قال الناظم رحمه الله: وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ. يتكلم هنا عن شرائط صحة التيمم، شروط صحة التيمم، لا يصح التيمم إلا في هذه الأحوال. قوله: وشرطه، والمراد به هنا ما لا بد منه. قوله: خوف من استعمال ماء، يعني الخوف من استعمال واستخدام الماء على نفس، يعني إن استعمل الماء قد يموت، أو إن سعى في تحصيل الماء قد يموت، كمثل مثلا من بينه وبين البئر سبع، هذا السبع يقطع الماء، أو عدو، هذا العدو يقطع الطريق نحو الماء، فيخاف الإنسان هنا على عضوه، على نفسه، أو عضو يخاف على عضوه، على عضو من أعضائه. يبقى إن خاف إتلاف نفسه أو خاف إتلاف عضو من أعضائه في هذه الحالة، قال: كمريض يخاف زيادة مرضه. يخاف إن استعمل الماء، طبيب يقول له إن استعملت الماء مرضك يزيد، في هذه الحالة يقول له لا تستعمل الماء. أو جريح يخاف بطء برئه، يبرأ جرحه بغير استعمال الماء في يومين مثلا، فإن استعمل الماء يظل ثلاثة أو أربعة أيام، في هذه الحالة يقال له يجوز لك أن تتيمم، لأنه في هذه الحالة يخاف من استعمال الماء على نفسه أو على عضوه أو على منفعة عضوه. قال: ويكفي في ذلك غلبة الظن، يعني لا يشترط أن يكون الإنسان يتيقن أو يعلم 100% أن ذلك سيقع، أن ذلك الضرر أو هذا البرء سيتأخر 100%، لكن يكفي أن يغلب على ظنه ذلك بإخبار طبيب عدل أو بتجربة عرفها سابقا أو كذا. أو فقد ماء فاضل عن الظمأ. قوله: أو فقد ماء، سواء كان الفقد حسيا بأن لم يجده أصلا، أم شرعية كأن وجده مسبلا للشرب. يبقى الإنسان إذا فقد الماء يجوز له أن يستعمل التراب ويتيمم، لأنه لا سبيل له إلى الطهارة إلا ذلك. كيف يكون فاقدا للماء؟ يمكن أن يكون فاقدا للماء فقدا حسيا بأن الماء لم يوجد، يعني لا يجد الماء، لم يقع على الماء، لم يرى الماء ولم يلمس الماء، فالماء ليس بموجود، بحث عنه فلم يجده. أو كان هذا الفقد شرعيا، فقد الماء شرعي، يعني الماء موجود لكنه كالعدم، موجود لكنه كالعدم. وضرب لنا أمثلة يكون فيها الماء موجودا وهو كالعدم، قال: كأن وجده مسبلا للشرب، وجده وقد أوقفه واقف سبيلا يشرب منه الناس، ولم يحل لإنسان أن يتوضأ منه أو يتطهر، في هذه الحالة هذا الماء كالعدم، هذا الماء كالعدم، لأنه الآن لا يجد ماء يتطهر به، إنما يجد ماء يشربه فقط ولا يجد ماء يتطهر به، فهو كالعدم. يبقى يقال فيه لم يجده. قال: أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله. الشرع يعتبر هذه حالة أيضا من حالات عدم وجود الماء يجده، لكن يجده يباع بأكثر من ثمنه. فيعفي الإسلام الإنسان أو الشرع يعفي الإنسان من الاستغفال، ويقول له لا يستغفلك غيرك، ولا مثلا ينتهز حالتك وإيه ويأخذ أموالك مقابل أنك إيه تطلب الماء. لا، الشرع يعفيك، الشرع يعفيك، لك أن تتيمم. فهذه الحالة أيضا الماء فيها كالعدم، كأنه مفقود. قال أو هو يحتاجه، أو وهو يحتاج لعطش حيوان محترم، يحتاجه لعطش حيوان محترم، معه الماء، لكن هذا الماء سيعطيه لدابته، سيعطيه لكلبه الذي يرافقه، سيعطيه لأي حيوان آخر محترم، يعني غير الحيوانات التي أمر الشرع بقتلها كالكلب العقور والحية وهكذا. أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، أي زائد عما يحتاج إليه لعطشه، فاضل عن الظمأ أي زائد عن ما يحتاج إليه لعطشه أو عطش غيره، ولو من أهل قافلته، يعني معه ماء لكن يحتاج هذا الماء ليشرب، أو يحتاج ليشرب أحد من رفقته. في هذه الحالة لا بد وأن يكون الماء الذي معه للطهارة ماء زائد عن الإيه؟ عن حاجة الإنسان نفسه، وعن أحد من رفقته، وعن حيوان محترم مرافق لهم. ففي هذه الحالة إن كان هناك ماء فاضل نقول له توضأ به، وإلا نقول له إيه؟ نقول له تيمم. قال أما المحتاج إليه لمن ذكر فهو في حكم المعدوم، كأنه ليس بموجود. معه ماء يحتاج إلى أن يطفئ به ظمأ، معه ماء يحتاج إليه لعطش مرافق له أو لعطش حيوان مرافق له، في هذه الحالة يعتبر الشرع هذا الماء كالمعدوم ويقول له تيمم. ثم قال الناظم رحمه الله دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء وتراب طاهر. قوله دخول وقت يعني من شرائط التيمم أن يكون الإيه؟ أن يكون الوقت قد دخل، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة فرضا كانت أو نفلة قبل دخول وقتها، ولا لسجدة تلاوة قبل تلاوة سجدتها، ولا لصلاة جنازة قبل غسل الميت. لا بد من أن يقوم السبب أولا ثم يأتي الإيه؟ يأتي التيمم. يدخل وقت الصلاة أولا ثم يأتي التيمم، فلا يصح التيمم قبل الوقت، بل لا بد من أن يكون بعد الوقت، لأن التيمم في الأصل طهارة ضرورة لجأ إليها حين لم يجد الماء، فلا يفعل الضرورة إلا إذا وجد سببها، فالضرورة تقدر بقدرها. قال فرضا كانت أو نفلة، يعني الفرض اللي هو الظهر أو النفل الذي يكون قبله الظهر، يعني مرتبطا بالإيه؟ بالظهر، أو حتى النفل وهو الإيه؟ وهو مثلا الضحى، لا يتيمم لها إلا بعد طلوع الشمس وبعد إيه؟ أن ترتفع في السماء قدر رمح. ولا لسجدة تلاوة قبل تلاوة سجدتها، يتلو الآية أولا ثم يتيمم ثم يسجد للتلاوة. ولا لصلاة جنازة قبل غسل الميت، يغسلون الميت أولا ثم يؤذنون الناس فيتيمم الناس ثم يقومون إلى الصلاة مباشرة. قال وسؤال ظاهر لفاقد الماء. قوله وسؤال ظاهر لفاقد الماء أي وقد جوز وجوده فإنه يجب عليه سؤاله، يعني إذا ظن أو إذا جوز عقلا أن يكون في هذا المكان ماء فإنه إيه؟ فإنه يجب عليه أن يسأل. لكن لو فرضنا أنه الحال هي الحال من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، هل في العصر يطالب بأن يسأل؟ لا، قد سبق وسأل وهم في نفس المكان الذي طلبوا فيه وفتشوا فيه وسألوا فيه فلم يجدوا، فإذا هنا لا يتوجه إليهم السؤال مرة أخرى، أي وقد جوز وجوده فإنه يجب عليه سؤاله أي طلبه بأن يفتش عنه في رحله، يبحث عنه في أدواته في سيارته وهكذا، ورفقته يبحث عنه مع رفقته يسأل، وينظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، وينظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، يعني إن كان النظر يكشف ما أمامه، إن كان النظر كاف للوصول إلى مسافة بعيدة يتبين من خلالها ألا ماء. قال وإلا، يعني إن كان في علو ونزول من الأرض، كأن كان هو في وادي أو كان على جبل، في هذه الحالة تردد قدر حد الغوص، يعني يمشي هنا ويمشي هنا، يصعد من الوادي وينزل من الجبل بمقدار حد الغوص، وذلك قدر غلوة سهم. حد الغوص يعني قدروه مرة بالمسافة ومرة بالمعنى، فقالوا المعنى في حد الغوص ما يظهر من كلمة الغوص، إنه لو تعرض لشيء فاستغاث برفقته أغاثوه، لا يطلب منه أن يذهب أكثر من هذا، يبقى يذهب طالما كان في الإمكان، إذا صرخ سمعه الناس. طبعا وهم في أشغالهم في حالتهم العادية وليسوا متأهبين لسماع الإيه؟ لسماع الصوت. وقدره أيضا قال وذلك قدر غلوة سهم، يعني قدر 200 متر تقريبا، يقدرونها ب200 متر تقريبا. قال والمعتبر كما قال الناظم سؤال ظاهر، بأن ينادي في رفقة منزله المنسوب إليه نداء يعمهم من معه ماء فيجود به ولو بالثمن وهكذا، يعني يرفع صوته ويسمع رفقته وينادي في الناس، هل مع أحد ماء، هل مع أحد ماء يجود به، هل مع أحد ماء يبيعه وهكذا. قال فإن تيقن وجوده وجب عليه طلبه من حد القرب، وجب عليه طلبه من حد القرب، يعني نقول إذا جوز وجوده يجب عليه السؤال ويجب عليه الطلب ويجب عليه النداء ويجب عليه السعي في حد الإيه؟ في حد الغوص. فإن تيقن وجوده، لو تيقن أن الماء موجود لكنه بعيد نوعا ما، هو موجود لكن لا يعلم أين هو، في هذه الحالة وجب عليه طلبه من حد القرب، وجب عليه طلبه من حد القرب، وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب وغيره، يعني ما جرت عادة رفقته بأن يذهبوا إلى هذا المكان يأتون به منه بحاجاتهم وما يعني وما إيه وما يعينهم في سفرهم. ثم قال وتراب طاهر، وتراب طاهر، قوله وتراب طاهر فلا يصح التيمم بغير التراب، كنورة ورمل لا غبار له، ولا بغير طاهر كتراب متنجس. يبقى إذن التراب الطاهر يعني ما ليس بتراب لا يجوز، والتراب الطاهر يعني ما هو تراب لكن متنجس لا يجوز، فلا بد من توفر هذا أيضا في التيمم، أن يكون بتراب وأن يكون هذا التراب طاهرا. قال ويصح بالمشكوك فيه كتراب مقبرة لم يعلم نبشها، لأن لو عرفنا أن هذه المقبرة نبشت فهذا التراب نجس، أما إذا لم نعرف أنها نبشت فهذا التراب يكون تراب مشكوك فيه، وطالما أنه مشكوك فيه فيجوز، لأنه إيه؟ لأن لم نعرف أنه نجس بيقين، فيبقى الأصل أنه طاهر، فيبقى الأصل أنه طاهر. قال ولو غبار الرمل لا مستعملا متصلا بالعضو أو منفصلا، قوله ولو غبار الرمل أي ولو كان التراب غبار الرمل، لأنه من طبقات الأرض، من طبقات الأرض، إذن فهذه إشارة إلى أن الرمل جائز أن يتيمم به، لكن يشترط في ذلك أن يكون رملا له غبار، أن يكون رملا له غبار. قال لأنه من طبقات الأرض فالتراب جنس له، التراب جنس له، والمراد الرمل الخشن للناعم فلا يجزئ. يبقى إذن التراب هذا جنس يدخل تحته الرمل الذي له غبار، هذا نوع منه، وكذلك التراب المعروف هو نوع أيضا من أنواعه. قال ولو غبار الرمل، لا مستعملا. قوله لا مستعملا أي فلا يصح التيمم به. لا يصح التيمم إلا بتراب طاهر لم يسبق استعماله، فإن سبق استعماله لا يصح التيمم به. ما هو التراب المستعمل؟ سيأتي الآن. قال متصلا بالعضو أو منفصلا. متصلا بالعضو أو منفصلا أي عنه، وهذا بيان للمستعمل أنه ما بقي بعضوه أو انفصل عنه، وإذا وقع المنفصل على تراب أزاله بيده وتيمم مما تحته. يعني الإنسان الآن يجمع ترابا ليتيمم منه، فيضرب بكفيه على ذلك التراب ويرفع يديه وينفخ فيهما، ثم يبدأ فيمسح وجهه ويديه. في هذه الحالة ينزل منه بعض التراب ويبقى على وجهه أو يديه بعض التراب، هذا التراب الباقي على الوجه واليدين يسمى تراب مستعمل، والتراب الذي وقع أثناء المسح مستعمل، ما كان قبل ذلك كله ليس بمستعمل. فالتراب الذي ضربت عليه في الأرض ليس مستعملا، والتراب الذي نفخته بفمي ليس مستعملا، التراب الذي نفخته بفمي ليس مستعملا، إنما التراب الذي يقال فيه تراب مستعمل هو التراب الذي بقي على العضو بعد مسحه، أو التراب الذي تناثر عن العضو بعد مسحه. بعد مسحه هذا والذي يقال فيه تراب إيه؟ تراب مستعمل. قال وإذا وقع المنفصل على تراب، إذا وقع المنفصل على تراب يعني بمعنى التراب الذي جمعته لأتيمم به، وأنا أمسح عضو من أعضاء التيمم كاليد اليمنى مثلا، تناثر بعض التراب فوقع على ذلك الذي كنت جمعته، في هذه الحالة قال أزاله بيده، يعني يمد يده فيزيل بعض طبقة من على ذلك التراب المجموع حتى لا يكون ذلك إيه؟ هو التراب الذي انفصل عن العضو أثناء مسحه، أزاله بيده وتيمم مما تحته، لأن الاستعمال لا يسري إلى غير المنفصل عن العضو بخلاف الماء. بخلاف الماء، فإنك مثلا إذا جمعت ماء قليلا ووضعت يدك فيه وأخذت بعضه صار الباقي مستعمل، صار الباقي إيه؟ الباقي مستعمل. نعم. قال بخلاف الماء فإنه للطافته يسري المستعمل إلى ما وقع فيه فيمنع طهوريته. فهنا فرق بين الماء المستعمل والتراب المستعمل. الماء المستعمل جئت بإناء قدر فيه ماء وأخذت منه وكنت أنا أتوضأ، يقع مني الماء من وجهي بعد الغسل، من يدي بعد الغسل يقع في الماء، هذا الماء يسمى مستعمل كله. أما بالنسبة للتراب، ما كان يقع من التراب عن وجهي إلى التراب الموجود على الأرض أزيل التراب الذي وقع وأتيمم من التراب الموجود على الأرض. تمام. فالماء يسري إلى الماء، لكن التراب يبقى طبقة من الطبقات، يكون طبقة جديدة ولا يختلط بالإيه؟ ببقية التراب. قال وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل. إذن شرائط التيمم ما هي؟ ها؟ شرائط التيمم ما هي؟ الخوف من استعمال الماء على نفس أو عضو. ها؟ الثاني فقد الماء. تمام. فقد ماء فاضل عن الظمأ سواء كان الفقد حسي أو شرعي. ها؟ ودخول الوقت. تمام. ها؟ والسؤال الظاهر لفاقد الماء. تمام. ها؟ والتراب الايه؟ والتراب الطاهر. والتراب الطاهر. ثم قال وفرضه، نتكلم هنا عن الفرائض بمعنى الايه؟ بمعنى الاركان الفرائض. قال وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل. قوله وفرضه اي فروضه التي لا بد منها لحصوله، وهي ستة كما ذكر الناظم. فإن فقد منها واحد لم يصح التيمم، يعني لابد أن تكون هذه الفرائض كلها موجودة، هذه الفرائض لابد أن تكون كلها موجودة. نقل التراب، قوله نقل التراب أي تحويله من نحو الأرض إلى عضو التيمم، وجمع الآن التراب ووضعه أمامه، يحتاج إلى أن يحول ينقل هذا التراب من الأرض إلى العضو الذي سيغسله، تحويله الذي سيمسح، تحويله من نحو الأرض يعني من الأرض أو من أي مكان وضع فيه إلى عضو التيمم. فلو لم ينقله بأن كان على عضوه تراب فردده عليه ونوى فإنه لا يصح. يبقى لا بد من نقل التراب، لا بد من إيه؟ من نقل التراب، أن يتوفر عملية الإيه؟ النقل أو عملية التحويل أو عملية التحويل، وهذا هو الفرض الأول النقل. نقل التراب ولو نقل نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل. قوله لو نقل من وجهه لليد بأن حدث التراب على الوجه بعد مسحه، أو بالعكس بأن نقله من يده إلى وجهه، حل أي جاز وصح. لو أنه وجد تراب على وجهه فمسح هذا التراب على وجهه نقول له لا يصح، لأنه لا بد وأن تنقل أنت ذلك التراب إلى الوجه قبل أن تمسح. أما إذا أخذه من وجهه فمسح به يده، أو كان التراب على يده فأخذه من يده ومسح به وجهه، في هذه الحالة حصلت مسألة الإيه؟ النقل. فهذا يقول إيه؟ في هذه الحالة يقول حل، يعني جاز ذلك وصح، جاز وصح. يبقى إذن فرضه نقل التراب. طيب لو كان التراب على وجهه فنقله إلى يده، أو كان على يده فنقله على وجهه، قال لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، هذا إيه؟ هذا جائز أو إيه؟ أو صحيح. ثم قال الناظم رحمه الله: وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبت واليدين مع مرفق ورتب المسحين. قوله وقصده، يتكلم هنا عن الشرط الثاني، الفرض الثاني من فروض الايه؟ التيمم. وقصده اي قصد المتيمم التراب، قصد المتيمم التراب بان ينقله الى العضو الممسوح. فلو وقف في مهب ريح فوقع على وجهه تراب فردده ونوى لم يكفي لعدم القصد. فإذن يطلب هنا أمران: أمر الأول أن يقصد نقل التراب، وقبل هذا أن ينقل التراب. يبقى لا بد من نقل التراب، وأن يكون نقله بقصد الإيه؟ بقصد التيمم. فهذان إيه؟ هذان فرضان: نقل التراب من مكانه إلى عضو من أعضاء التيمم، والثاني أن ينوي يقصد وقت ذلك أنه إيه؟ أنه يفعله للتيمم. قوله ونية استباح، ونية استباح، قوله ونية استباح بحذف التاء أي استباحة فرض من صلاة وطواف، نية استباحة ولكن حذف الإيه؟ التاء لأجل الوزن. ونية استباح بحذف التاء أي استباحة فرض من صلاة أو طواف أو نية الصلاة، والمعنى لا بد من نية استباحة فرض أو نية استباحة الصلاة المسنونة أو غير ذلك مما يفتقر إلى التيمم كمس المصحف. يبقى لا بد وأن ينوي نية، لا بد أن تتوفر النية، لكن هذه النية لها صفة مخصوصة، لها صفة مخصوصة، فينوي استباحة فرض أو استباحة نفل أو استباحة الصلاة أو استباحة أي شيء تفتقر إليه، تفتقر إلى إيه؟ يفتقر إلى طهارة، كأن ينوي مثلا مس المصحف. لكن فلا يكفي نية رفع الحدث، لا تكفي نية رفع الحدث. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث، إنما التيمم ماذا يفعل؟ يبيح لك الصلاة فقط، ولا إيه؟ ولا يرفع الحدث. فمن نوى رفع الحدث لا يكفي، فلا يكفي نية رفع الحدث ولا نية فرض التيمم، لا تكفي نية فرض التيمم، إنما لابد وأن إيه؟ وأن ينوي استباحة ما يترتب على الإيه؟ على التيمم. ثم إن نوى فرضا استباح الفرض والنفل، هذا بحسب إيه؟ حسب نيته. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما الذي نويته حينما تيممت؟ إن نويت الفرض فكان لك الفرض وأقل من الفرض وهو النفل، فإذا نويت الفرض تستبيح الفرض والنفل. وإن نوى نفلا أو الصلاة استباح النفل فقط، لو نوى النفل له النفل فقط، ولو نوى الصلاة قال إنه لما نوى كان في نيته أن يستبيح الصلاة، في هذه الحالة كلمة الصلاة عامة تنصرف إلى الإيه؟ إلى النفل دون الفرض. قال أو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها من النوافل دون الفرائض. كانوا مثلا قال أتيمم لأجل أن أقرأ القرآن، أتيمم لأجل أن أصلي سنة الضحى، في هذه الحالة وإن نوى سنة بعينها فإنه يجوز له أن إيه؟ أن يصلي كل سنة، وأن يصلي كذلك صلاة الجنازة، لكن لا يصلي بها الفرائض العينية. قال ويجب قرن النية بالنقل، يجب قرن النية بالنقل لأنها أول الإيه؟ أول الأركان. واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه، استدامتها إلى مسح شيء من الإيه؟ من الوجه، لأن الوجه أول الأركان المقصودة، أول الأركان المقصودة. وأما النقل فهو ركن ووسيلة، ركن ووسيلة، ركن وإيه؟ ووسيلة. فيجب قرن النية بالنقل وأن تدوم هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح، الوجه لا المنبت واليدين مع مرفق ورتب المسحين. قوله والمساح الوجه أي ظاهره، فهذا هذا هو الإيه؟ الشرط الإيه؟ الرابع، الركن الرابع، الفرض الرابع، أن يمسح الإيه؟ يمسح الوجه، يمسح ظاهر الوجه، يعني داخل الفم لا يجب مسحه، داخل الأنف لا يجب مسحه، داخل العين لا يجب مسحه، إنما ظاهر الوجه. يبقى إذن الفرض الأول النقل، الفرض الثاني القصد، الفرض الثالث الركن النية، الفرض الرابع مسح الإيه؟ مسح الوجه. وقوله لا المنبت أشار به إلى أنه لا يجب في التيمم إيصال التراب لمنبت الشعر الخفيف، بل الواجب فيه مسح ظاهر الشعر من لحية وغيرها وإن خف، يعني حتى ولو كان كثيفا فمن باب أولى. يبقى إذن في التيمم حين يمسح الإنسان على وجهه يكفي مسح ظاهر الوجه، حتى ولو كانت اللحية خفيفة أو كثيفة لا يجب مسح إيه؟ مسح باطنها. لا يجب في التيمم إيصال التراب لمنبت الشعر ولو خفيف. لماذا؟ لأن هذا لا يحصل إلا بمشقة، والمشقة تجلب الإيه؟ تجلب التيسير. ثم قال واليدين مع مرفق، قوله واليدين مع مرفق أي وانمساح اليدين مع المرفق كالوضوء، كالوضوء. إذن هذا هو الركن أو الفرض الخامس، مسح اليدين إلى المرفقين مع المرفقين. ويكفي غلبة الظن في وصول التراب إلى جميع عضو التيمم، يعني لا يجب على الإنسان أن يتيقن أن كل عضو من أعضاء التيمم قد انمسح كل جزء فيه، لا، يكفي غلبة الظن، يغلب على ظنه أنه انمسح كله. ثم قال ورتب المسحين، قوله ورتب المسحين أي مسح الوجه واليدين، بأن تبدأ بالوجه ثم اليدين، فلو عكس لم يصح، فترتيب المسح بين الوجه أولا واليدين تالية هذا إيه؟ هذا ركن من أركان التيمم. إذن هي ستة أركان كما أشار في البداية: فروضه نقل التراب، وقصده، ونية استباح، والمساح الوجه، واليدين، ورتب المسحين. ستة. قال: وسن تفريق، وأن يبسملا، وقدم اليمنى، وخلل والولاء. قوله وسن تفريق أي لأصابعه أول كل ضربة، يعني من السنة أن يفرق بين الأصابع حين إيه؟ حين يضرب على الإيه؟ على الأرض. وأن يبسملا، قوله وأن يبسملا أي في أول التيمم كما في الوضوء، فهذا أيضا سنة. السنة الأولى تفريق الأصابع، السنة الثانية أن يبسملا، يأتي بالبسملة. ثم قال: وقدم اليمنى وخلل والولاء. وقدم اليمنى، هذه هي الإيه؟ السنة رقم ثلاثة، أن يقدم اليمين على اليسار، يقدم اليمين على اليسار، واليمين على اليسار متصورة فقط في الإيه؟ في اليدين، في اليدين، فيقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى. وخلل، وقوله وخلل أي بين الأصابع بالتشبيك ندبا إن وصل التراب إلى ما بين الأصابع بدونه، وإلا فوجوبا. يبقى التخليل له حالتان: حالة يكون فيها واجبا إذا لم يصل الماء إلا إذا لم يصل التراب إلا بالتخليل، وحالة يكون فيها مسنونا إذا علم أن الماء أن التراب وصل لكنه إيه؟ يريد أن يفعل الإيه؟ السنة ويخلل. وخلل أي بين الأصابع بالتشبيك، يكفي أن يشبك أصابعه ببعضها فيحصل الإيه؟ فيحصل التخليل. ندبا إن وصل التراب إلى ما بين الأصابع بدونه، هو يعلم أن التراب يصل إلى ما بين الأصابع بدون التخليل، فالتخليل بعد هذا سنة. وإلا يعني إذا علم أن التراب لا يصل ما بين الأصابع إلا بالتخليل فوجوبا، يعني يجب أن يخلل. ثم قال: والولاء، وقوله والولاء أي بين المسحين وبين التيمم والصلاة، خروجا من خلاف من أوجبه الولاء، يعني يوالي بين الإيه؟ بين التيمم والصلاة وبين المسحين. يبقى إذا مسح وجهه مباشرة يمسح يديه مباشرة، يتابع بعدها مباشرة. والموالاة هنا يكون تقديرها بتقدير العضو مغسولا، فينتظر الزمان الذي لا يجف معه العضو لو كان العضو إيه؟ مغسولا بالماء. يقدر يقدر الزمان الذي لو كان العضو مغسولا بالماء لا يجف في هذا الإيه؟ الوقت. وأيضا بعدما ينتهي من تيممه يدخل في الصلاة مباشرة، يتابع الصلاة، فلا يفرق بين المسحين ولا يفرق بين التيمم وبين الصلاة بوقت طويل، خروجا من خلاف من أوجبه من العلماء. فهناك من قال لا بد من الإيه؟ من الموالاة، ولا بد من الموالاة بين التيمم وبين الصلاة. قال: ويجب في حق السلس كما في الوضوء، من به سلس من بول أو من ريح أو من استحاضة، في هذه الحالة لا بد أن يكون إيه؟ يكون مواليا. الموالاة في حق هؤلاء واجبة، حق أصحاب الأعذار هؤلاء واجبة. قال: ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب. قوله ونزع خاتم لأولى تضرب بفتح التاء أي في أول ضربة، ليكون مسح الوجه بجميع اليد. فهو يشير هنا إلى أن من السنة أيضا، وهذه السنة رقم ستة، السنة السادسة، أن ينزع الخاتم في الضربة الأولى على الأرض، يعني حينما يضرب الضربة الأولى على الأرض ينزع الخاتم ويضرب بهذه الضربة وجهه، لكي يكون ضربه لوجهه بيده كاملة، بيده كاملة، يكون بجميع الإيه؟ يكون مسح الوجه بجميع اليد. قوله أما لثاني ضربة فيجب، لأجل أن يصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريقه. فإذن هنا يطالب في مسألة الوجه أن يمسح وجهه بيديه كاملتين، بيديك على سبيل السنة، على سبيل السنة. فلأجل ذلك يسن أن ينزع الخاتم من الأصبع، لكن في مسألة مسح اليدين لابد وأن ينزع الخاتم. لماذا؟ لأن الخاتم يستر تحته أو يداري تحته جزء من اليد الواجب مسحها كلها، الواجب مسحها إيه؟ كلها. ففي هذه الحالة لأجل أن يصل التراب إلى محله من تحت الخاتم لابد من أن ينزع الخاتم، ولا يكفي هنا تحريكه، لأن التحريك يكفي مع الماء، الماء يتسلل، وأما الإيه؟ وأما التراب فالتراب لا يتسلل من تحت الإيه؟ من تحت الخاتم مع نتيجة للتحريك، فلا يكفي التحريك ها هنا. ثم قال آدابه القبلة أن يستقبل، مكروهه الترب الكثير استعمل. فكأن هذه عادة للناظم رحمه الله أن يفرق بين السنن والآداب، بين السنن والآداب. فجاء أولا فقال وسن كذا وكذا وذكر ستة من السنن، ثم قال آدابه، يعني يرى أن الآداب غير السنن وأن الآداب درجة أقل من درجة الإيه؟ السنة. قوله آدابه أي التيمم، والمراد بها السنن التي لم تتأكد تأكد ما قبلها، يعني لم يرد فيها دليل مخصوص لتكون كالسنن التي نص عليها سابقة، وإنما وردت هذه الآداب بطريق مراعاة الشرع أو جمل الشرع العامة، بطريق مراعاة الإيه؟ مراعاة القواعد العامة في الشريعة. قوله آدابه القبلة أن يستقبل، قوله القبلة بالنصب مفعول مقدم لقوله أن يستقبل، يعني أن يستقبل القبلة. يبقى استقبال القبلة من آداب الإيه؟ من آداب التيمم. ثم قال مكروهه الترب الكثير استعمل، يبقى إذن هو له أيضا مكروهات، مكروهات. قوله مكروهه الترب الكثير استعمل إلى آخره، أي لأنه يشوه الخلقة، فلذا سن تخفيفه بأن ينفخه أو ينفضه حتى لا يبقى إلا قدر الحاجة. فإذن يسن بعدما يضرب الإنسان يديه في الأرض قبل أن يمسح بهما وجهه أو يمسح بهما يديه أن ينفضهما أو ينفخهما. النفض يكون بضرب الكف بالكف من ناحية الحرف، من ناحية الحرف، يعني يضرب الإبهام بالإبهام في هذه الحالة ينفض التراب، أو بأن يبسط كفيه أمام وجهه وينفخ فيهما بإيه؟ بفمه، إما بالنفخ وإما بالنفض يخفف التراب. لماذا؟ لأنه لو مسح وجهه بكل التراب شوه خلقته أو شوه وجهه. ثم قال حرامه تراب مسجد، وما في الشرع الاستعمال منه حرم. يذكر أيضا محرمات للإيه؟ للتيمم، محرمات للتيمم. فذكر له شرائط وذكر فرائض وذكر سنن وذكر آداب ومكروهات ومحرمات. قال حرامه تراب مسجد، وما في الشرع الاستعمال منه حرم. قوله حرامه تراب مسجد أي التيمم به، الإنسان لا يتيمم بتراب المسجد، والمراد به الداخل في وقفه لا ما يجتمع فيه من حمل ريح ونحوه. فإذن التراب الذي يكون في المسجد هو نوعان، تراب جعل ليكون ترابا للمسجد فهذا موقوف على المسجد لا يحل استعماله في التيمم، وإن استعمله فحرام، هذه واحدة. والنوع الثاني من التراب، تراب لم يقصد واقف أن يقفه للمسجد، وإنما حملته الريح أو حملته الأقدام أو جاء نتيجة لأي شيء خلاف الوقف، فهذا يجوز استعماله. إذن تراب المسجد على نوعين، مباح استعماله إذا لم يقصد وقفه، وحرام استعماله إذا قصد وقفه. قوله وما في الشرع الاستعمال منه حرم أي وحرامه أيضا التراب الذي في الشرع، يعني من محرمات التيمم أن يتيمم بتراب موقوف على المسجد، هذه واحدة. والثانية أن يستعمل ترابا حرمه الشرع، أن يستعمل ترابا محرما في الشرع. في الشرع قال أي شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من عند الله، الاستعمال منه حرم بالبناء للمفعول، كالمغصوب إذا غصب الإنسان ترابا فاستعمله للتيمم كان ذلك الاستعمال حراما. والمسروق، تراب المسروق أيضا الاستعمال في التيمم حرام، وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، بمعنى يبقى هنا تراب مسجد، تراب المسجد الموقوف كذلك حرام. وما في الشرع الاستعمال منه حرم يعني كل الأنواع، ويدخل فيها أيضا تراب المسجد، فالتراب الموقوف وهو تراب المسجد، والتراب المغصوب، والتراب المسروق، وهكذا كل الأنواع التي ورد في الشرع تحريمها، فيحرم على الإنسان أن يستعملها في تيممه. ثم قال مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع. مبطله يتكلم عن مبطلات التيمم. مبطله ما أبطل الوضوء، مبطله ما أبطل الوضوء، قوله مبطله ما أبطل الوضوء أي مبطل التيمم، وناقضه هو الذي أبطل الوضوء من أسباب الحدث السابقة. فإذا أحدث الإنسان بمعنى تبول، تغوط، نام غير ممكن، كل الأسباب التي ذكرناها في نواقض الوضوء أيضا تنقض الإيه؟ تنقض التيمم. فهذا هو الأول. ثم قال مع توهم الماء بلا شيء منع. قوله مع توهم الماء بلا شيء منع أي مع زيادة على ما سبق، وهي توهم وجود الماء في حق فاقده بأن جوز وجوده بعد التيمم وإن زال توهمه سريعا، كتخيله السراب ماء ولم يمنع شيء من استعماله. بمعنى الإنسان الآن تيمم لأن الماء مفقود غير موجود، الماء مفقود غير موجود، يعني ليس موجودا حسا، ليس موجودا حسا، لم يجد ماء، بحث عن الماء ولم يجد الماء. ثم إنه بعدما تيمم جوز وجود الماء، كأن مثلا سمع إنسان يقول جاء الماء، أو كأنه رأى سراب فظنه ماء، إذا تخيل أو توهم أو سمع ذلك حقيقة وجاز وجود الماء يبطل التيمم. تيمم طهارة ضعيفة تبطل حتى بالتوهم، ويجب عليه من جديد أن يسأل أو يبحث حتى يتيقن اللاماء. قال كتخيله السراب ماء ولم يمنع شيء من استعماله، لم يمنع شيء من استعماله. أما إذا كان الماء موجود وهو إنما تيمم لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء، أو لو استعمله تأخر برؤه، أو لو استعمله زاد مرضه، أو الماء موجود ويحتاجه لعطش حيوان، أو الماء مفقود ولو وجد الماء لكان الأولى أن يكون لحيوانه، لو وجد الماء كالأولى أن يكون لحيوانه. بمعنى هو مثلا الآن تيمم وانتهى من تيممه، ثم ظهر أن هنالك قدر معينة مثلا إناء لم يبحث فيه فظن أن فيه ماء، نظر فوجد مثلا أن فيه ماء، وهو يحتاج هذا الماء لشربه ولشرب حيوان عنده، في هذه الحالة هو كعدمه، هو كعدمه، يمنع مانع من استعماله. قال أما إذا قارن التوهم نحو عطش حيوان محترم فإنه لا يبطل التيمم، لا يبطل التيمم، لأن حتى لو ظهر ماء بهذا القدر فإنه يحتاجه لشربه ولشرب حيوانه. ثم قال قبل ابتداء الصلاة، قوله قبل ابتداء الصلاة بقصر ابتداء للوزن، أي إنما يبطل التيمم بتوهم وجود الماء إن توهمه قبل أن يشرع في الصلاة لوجوب طلب الماء حينئذ. لأن هو الآن يعطينا لمسألة التوهم، توهم وجود الماء متى يبطل الصلاة، يبطلها متى يبطل التيمم، يبطلها بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك قبل الدخول في الصلاة، والشرط الثاني أن لا يكون هناك مانع، أن لا يكون هناك مانع يمنع من استعمال ذلك الماء المتوهم. فإن كان توهم وهو في الصلاة فلا يضر، أو توهم وهناك من يجب أن يأخذ هذا الماء مثلا لعطش ولظمأ، ففي هذه الحالة لا عبرة بالتوهم والتيمم قائم قبل ابتداء الصلاة. أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. قوله قبل ابتداء الصلاة بقصر ابتداء للوزن، أي إنما يبطل التيمم بتوهم وجود الماء إن توهمه قبل أن يشرع في الصلاة لوجوب طلب الماء حينئذ. فإن شرع في الصلاة فتوهم الماء أو ظنه لم يبطل تيممه، فيمضي في صلاته وتجزئه، وإن وجب عليه قضاؤها لكونه لا يسقطها، خلافا لما يوهمه كلام النص. يبقى إذن الإنسان له حالتان مع الإيه؟ مع الماء. إذا وجد الماء أو تيم أو إذا وجد الماء أو توهم وجود الماء، إذا وجد الماء أو توهم وجود الماء قبل الصلاة يبطل تيممه، إلا إذا منع مانع من استعمال هذا الماء كأن يشربه مثلا حيوان محترم عطشان وهو يكفيه، ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا يبطل التيمم. طيب لو ظهر الماء فرآه أو توهمه بعد دخوله في بعد دخوله في الصلاة لا شيء عليه، لا شيء عليه، تمام. ماذا يفعل؟ يمضي في صلاته وتجزئه صلاته، وتجزئه صلاته. بمعنى ما معنى تجزئه؟ تجزئه يعني صلاته صحيحة يعتد بها يثاب عليها، وإن وجب عليه قضاؤها لكونه لا يسقطها. وإن وجب عليه قضاؤها، يعني حتى لو فرضنا أنه مثلا تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، لكن انقطع الماء لعارض من العوارض، فتيمم ودخل في الصلاة ثم رأى الماء بعدما دخل في الصلاة، نقول له أكمل صلاتك، أتم صلاتك ليكتب لك ثوابها وتكون صلاة صحيحة معتد بها، تمام، وتجزئ هذه الصلاة، ويجب عليه قضاؤها لسبب آخر، أن هذا المكان ليس موضعا يغلب فيه فقد الماء، تمام. قال خلافا لما يوهمه كلام الناظم، يعني كلام الناظم فيه بعض الإشكال نقف عليه في نهاية الكلام. قال نعم غير الصلاة من طواف ووطئ وقراءة يبطل بتوهم وجود الماء في أثنائه. يعني إذا كان يطوف بتيممه وتوهم وجود الماء، أو كان مثلا تيمم لوطئ امرأته وأثناء الوطئ رأى الماء، أو كان مثلا يقرأ القرآن بتيمم، تيمم لقراءة القرآن وهو يقرأ رأى الماء أو توهم وجود الماء، في هذه الحالة يقطع القراءة، يقطع الوطأ، يقطع الطواف ولا يكمله. لماذا؟ لأن الطواف أجزاء، لأن الوطأ أجزاء، لأن القراءة أجزاء غير مرتبطة ببعضها برابط. الصلاة مرتبطة لها بداية ولها نهاية، فهي كالجسد الواحد. ثم قال أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. أما فيها التقدير أما إذا توهمه فيها. تمام، ظاهر كلام الناظم أن التقدير أما إذا توهمه فيها إلى آخره، وليس كذلك، بل التقدير أما إذا تيقن وجود الماء فيها، إذا تيقن وجود الماء فيها أي في الصلاة فرضا أو نفلا، بأن رآه بعد فراغه من تكبيرة الإحرام بلا مانع من عطش ونحوه. الإنسان الآن قال الله أكبر، وبعدما انتهى من تكبيرة الإحرام رأى الماء، أو توهم وجود الإيه؟ تيقن وجود الماء فيها. ففي هذه الحالة هو على نحوين. قال فمن عليه واجب يقضيها أبطل، أي فمن وجب عليه قضاء فرضها بأن تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء كالحضر أبطل تيممه وصلاته بوجود الماء في أثنائها، لأنه لا بد من إعادتها فلا فائدة في استمراره فيها. فهذا الإنسان تيمم في بلد أو في مكان يغلب فيه وجود الماء ويندر فيه انقطاع الماء، ففي هذه الحالة نقول له تيمم وصلي، وبعدما يأتي الماء توضأ وأعد الصلاة. طب لماذا يصلي؟ هو يصلي لحرمة الوقت فقط، لكن في كل الأحوال يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. طيب إذا جاء الماء وهو في أثناء الصلاة وكان في كل الأحوال سيقضي هذه الصلاة بوضوء، فلماذا يستمر فيها؟ يقطعها ويخرج منها ويتوضأ ويدخل في الصلاة من جديد. يبقى إذا كان الإنسان إذا أكمل الصلاة بالتيمم وجب عليه أن يعيدها بالوضوء لحضور الماء، هذا نقول له أخرج من الصلاة وتوضأ وعد إليها مرة أخرى بوضوء وصلها كاملة بوضوء. تمام، فمن عليه واجب يقضيها أبطل. وإلا لا، قوله وإلا لا معناه وإلا يكن واجبا عليه قضاؤها بأن تيمم لمرض أو بمحل يغلب فيه عدم الماء، فلا يبطل تيممه ولا صلاته لتلبسه بالمقصود من استمراره فيه. إنسان إنما تيمم لأنه لا يستطيع استعمال الماء، فهل وجود الماء يبطل تيممه؟ الماء كان موجودا ومع ذلك هو تيمم. طب لماذا تيمم؟ تيمم لأنه لا يستطيع استعمال الماء، لمثلا عنده مرض من الأمراض يمنع من استعمال الماء، عنده جرح إذا استعمل الماء لن يبرأ الجرح في موعده إنما يتأخر البر، نقول في هذه الحالة يكمل الإيه؟ يكمل الصلاة ولا يقطع صلاته. أو إنسان يصلي في موضع يغلب فيه فقد الماء، يغلب فيه فقد الماء، فهذا إذا صلى بتيمم لا يطالب بالإعادة. فإذا جاء الماء في أثناء الصلاة نقول له إيه؟ أكمل صلاتك إلى النهاية، لأنك في كل الأحوال لن تقضيها، في كل الأحوال لن تقضيها، فيتم. لماذا؟ لأنه انشغل بالإيه؟ انشغل بالمقصود وتلبس به، فنقول له استمر فيه إلى النهاية. قوله ولكن أفضل إبطالها، أي قطعها فرضا كانت أو نفلا، خروجا من خلاف من حرم إتمامها. يقول هناك بعض المذاهب تطالب الإنسان إن كان يصلي في موضع يغلب فيه فقد الماء أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويدخل في الصلاة بوضوء، ولا يكمل الصلاة بتيمم بعدما وجد الماء لأن ذلك حرام. فلذلك يقول يستحب أن يفعل ذلك، لكن إذا استمر فيها وأتمها إلى النهاية فهو على مذهبنا صلاة صحيحة. هذه صورة فيها الخلاف، لكن هناك صورة ليس فيها خلاف. قال هذا إن اتسع وقتها، يعني متى يستحب له أن يخرج؟ يستحب له أن يخرج منها ويتوضأ ويدخل فيها إن كان الوقت هناك متسع ليفعل ذلك. ان كان فيه وقت يعني واسع يستطيع انه يخرج من الصلاة وانه يتوضأ وانه يدخل في الصلاة وانه يدرك الصلاة من جديد وهكذا. فان ضاق يعني ان كان الوقت ضيق حرم قطعها، حرم قطعها لئلا يخرجها عن الوقت مع القدرة على أدائها فيه. هو الآن قادر على أن يؤدي الصلاة في الوقت، فلا نقول له أخرج منها وتوضأ وادخل فيها مرة أخرى، لأن خروجه منها عندنا مستحب، خروجه منها مستحب ويصح له أن يكمل. فإذا كان المستحب طريقة إلى الحرام فنقول له لا تخرج، يحرم عليك الخروج. تمام؟ يبقى متى يخرج ومتى لا يخرج؟ يخرج إن كان هناك متسع من الوقت، ولا يخرج إن كان الوقت ضيقا. قال ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. قوله كي بالوضوء تفعل أي لأجل أن تفعل بالوضوء، كي بالوضوء تفعل أي لأجل أن تفعل بالوضوء. فنحن إنما نقول له اقطع صلاتك واخرج لتتوضأ بدل ما أنت متيمم، ثم عد إلى الصلاة فصليها بوضوء بدل التيمم. هذا على سبيل الاستحباب، لكن إن شاء أكمل. وهذا إن كان الوقت يسعه، لكن إن كان لا يسعه نقول له يجب عليك أن تكمل، أي لأجل أن تفعل بالوضوء. وتفعل اللي في قوله كي بالوضوء تفعل، وتفعل بالرفع لأجل القافية، وإلا فحقه النصب. القافية يعني لأجل أن يقول ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. قال لأن الفصل بين كي والفعل لا يبطل عملها، فطبعا هنا تفعل أصلها كي بالوضوء تفعل. نعم، فتفعل فعل منصوب بكي التي للتعليل. نعم. قال وردة تبطل للتوضي، جدد تيمما لكل فرض. قوله وردة تبطل، وردة تبطل أي للتيمم. بإذن مبطلات التيمم الآن صارت كم؟ ما أبطل الوضوء توهم وجود الماء خارج الصلاة ولا مانع من استعماله، ثلاثة الردة. يبقى ثلاث أشياء هي مبطلات التيمم. وردة تبطل أي للتيمم. للتوضي، قوله للتوضي أي للوضوء، وتكلمنا عن هذا سابقا، قلنا إن الردة لا تبطل الوضوء إذا كانت بعد تمامه، لكن تبطل إن كانت في أثنائه. طيب وفي التيمم في أثنائه وبعده تبطله، لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل لأنهما يرفعان الحدث، يرفعان الحدث. يبقى الفرق بين التيمم وبين الوضوء أن الوضوء يرفع الحدث، وأن التيمم يبيح العمل مع وجود الحدث، الحدث لم يرتفع. فمن توضأ ثم ارتد ثم أسلم وصلى بذلك الوضوء صحت صلاته، بخلاف من تيمم. فمن تيمم ثم ارتد ثم أسلم ثم دخل في الصلاة نقول له دخلت في الصلاة بغير طهارة، يجب أن تجدد التيمم. قوله جدد أي وجوب تيمما لكل فرض، أي عيني من صلاة وطواف. تجديد التيمم يجدد لكل فرض، فكل فرض له له تيممه. قال من صلاة وطواف، صلاة فرض طواف فرض وهكذا. فإذا أراد أن يصلي الظهر وبعده العصر ولو كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فإنه لا بد أن يتيمم لكل واحد منهما. من طاف ثم أراد أن يصلي بعد الطواف يعيد التيمم مرة أخرى. قال ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل، يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل، يعني إن شاء صلى به التراويح، يصلي بركعتين فركعتين فركعتين كما شاء، لأنها كلها نوافل. وله فعل الجنائز مع فرض عيني لا الجمعة وخطبتها، له أن يفعل مع فرض عيني، صلي مثلا الظهر ويصلي بعده صلاة الجنازة بتيمم واحد يجوز. قال لا الجمعة، لا فعل الجمعة وخطبتها، لا يجمع الجمعة والخطبة، للخلاف في هذه المسألة، هل الخطبة تقوم مقام ركعتين؟ فإن كانت تقوم مقام ركعتين فهي فرض، وكذلك الجمعة فرض، فلا يجمع بين الإيه؟ بينهما. قال فعلى الخطيب أن يتيمم للخطبة ثم للجمعة على المعتمد، يعني لا يكتفي بتيمم من واحد لهما، وإنما يتيمم لكل واحد منهما إيه؟ تيمما. تمام؟ نعم، نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.